الشيخ، بعض الذين يقرؤون على المرضى يؤذنون في الغرفة، يستدلين بهذا الحديث على المصابين بالجن يعني. والله ما يبعد ما يبعد، لكن أخاف إذا سكت وعاد هجم هجمة ما هي زينة. الشيخ ما دام يرجع إلى المسجد، نعم ما دام الشيطان يرجع إلى المسجد، يقول أخشى من هؤلاء، لكن على كل حال إذا الشيطان بهذا طيب.